ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني أثني عليك به وأدعوك، يعني أسألك به. فقال الله تعالى: قل يا موسى لا إله إلا الله، فيها أن الذاكر يقول بها كلها لا إله إلا الله، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يقول الصوفية. الصوفية ذكرهم الله الله، هذا الخاصة، والخاصة خاصتكم هو، وهذا من جهلهم وضلالهم. بل يقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا بد فيها من نفي وإثبات. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني وإنما أريد شيئا تخصني به. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، يعني في كفة الميزان، مالت بهن لا إله إلا الله، رجحت. فكلمة التوحيد ترجح بالسماوات السبع والأراضين السبع، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك، فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل هذا الحديث على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل الذكر، أي أفضل الذكر، كما في حديث عبد الله بن عمرو: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة أفضل الذكر، أفضل الكلام هي كلمة التوحيد بعد كلام الله عز وجل. وفي هذا الحديث المناسبة الظاهرة للترجمة وفضل التوحيد، وأن كلمة التوحيد ترجح السماوات والأرض مع ثقلهما.